صباح الخير. صباح الفل يا أحلى حاجة في الدنيا، يا ظل التينة في الصحراء وبير مية، يا سحر المتعة والفرحة، يا جنية يا قلب صمت ليل الغربة أغنية. صباح الفل يا أحلى ضحكة عرفوها البنات السمر، يا كنز الرحلة والأيام، يا تحويشة سنين العمر وتحويشة ليالي الصبر، وأنا ظالمك وبتمادى، ولما أرضى ولما أسخن تحطي إيديكي كمادة، تهون كل الجروح عندك وتضحكلي الحاجات اللي ما ضحكتش بقالها سنين، ولما التوهة تسرقني عينيك بتوصف العناوين وبتطبطب على الواد اللي ما بيكبرش جوايا، وتصحى الصبح تغسل كل وجع الليل بضحكتها وطلتها قمر طالع، وبتحوش يومات العشق في جيوبي بزين الحسن والطابع، وتديني ثلاث أطفال أبص في عينها ألقاني أنا الرابع.